وأما سورة النازعات فهي مكية، وعدد آياتها 46 آية، ووجه اتصالها بما قبلها أنه هناك في سورة النبأ أنذر بالعذاب يوم القيامة، وهنا أقسم على أن البعث حق لا ريب فيه. سورة النازعات مكية، وشأنها كشأن سائر السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والوحدانية والرسالة والبعث والجزاء، ومحور السورة يدور حول القيامة وأحوالها وأهوالها والساعة وأهوالها، وعن مآل المتقين ومآل المجرمين. وقد ابتدأت سورة النازعات بالقسم بالملائكة الأبرار التي تنزع أرواح المؤمنين بلطف ولين، وتنزع أرواح الكافرين بشدة وغلظة، والتي تدبر شؤون الخلائق بأمر الله جل وعلا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ثم تحدثت السورة عن المشركين المنكرين للبعث والنشور، فصورت حالهم في ذلك اليوم الفظيع، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. ثم تناولت السورة فرعون الطاغية الذي دعا الربوبية وتمادى في الجبروت والطغيان، فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وملأه. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لهذا الطاغية هذا القول اللين، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، إلى آخر الآيات. وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرتهم بأنهم أضعف من كثير من مخلوقات الله، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، إلى آخر الآية. وختمت السورة الكريمة ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروا وكذبوا بحدوثه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. النازعات الملائكة المختصون بنزع أرواح الكفار من أجسادهم، تنزعها غرقا أي بشدة. الناشطات الملائكة المختصون بإخراج أرواح المؤمنين وقبضها، تنشطها نشطا أي تسهلها برفق ولين. السابحات الملائكة التي تسبح بأمر الله أي تسرع فيه كما يسبح السابح في الماء. السابقات الملائكة التي تسرع إلى الأعمال التي أمرها الله بها وتسبق إلى أمر الله، فهي أسبق إليه وأقوم به من بني آدم. المدبرات الملائكة التي تدبر الأمور وتقوم بها على أحسن وجه، فجبرائيل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالسور، وميكائيل موكل بالقطر، إلى آخر ما هو معروف ممن له وظيفة ذكرت في الكتاب أو في السنة، وإلا فهم في عبادة الله جل وعلا. الراجفة نفخة القيامة الأولى التي ترجف بسببها الأرض وما عليها. الرادفة نفخة القيامة الثانية التي يبعث بسببها الناس من قبورهم. واجفة خائفة مضطربة، خاشعة ذليلة منكسرة. الحافرة الحياة التي كانوا عليها قبل الموت. نخرة بالية جوفاء متفتتة. كرة خاسرة رجعة مؤذية. زجرة واحدة صيحة واحدة. بالساهرة بالأرض التي كانوا يسهرون عليها. تتحدث بدايات هذه السورة عن بعض أحوال يوم القيامة ومقدماته، ويقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته العجيبة على صحة الذي سيحصل يوم القيامة. لقد أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع وتخرج أرواح الكافرين بشدة، وبالملائكة النشطة التي تقوم بالأعمال المكلفة بها، كما أقسم الله تعالى بالملائكة التي تسبح في الفضاء وتسرع لتؤدي وظائفها، وكأنها تتسابق في هذا الأمر لشدة سرعتها في تنفيذ أوامر الله جل وعلا. هذه الملائكة التي أقسم الله تعالى بها تدبر شؤون المخلوقات بأمر من الله تعالى، فإن الله تعالى لما خلق الملائكة جعل لها وظائف، منها ما يتعلق بالإنسان ومنها ما يتعلق بغير الإنسان من المخلوقات. إن الملائكة من أعظم مخلوقات الله العجيبة، ولهذا أقسم الله تعالى بها ليؤكد صدق ما سيحدث يوم القيامة. في بدايات هذا اليوم يوم القيامة سينفخ الملك في الصور أي في البوق النفخة الأولى، عندها يتغير الكون ويختل نظامه ويموت الناس جميعا. تأتي بعد ذلك النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فيخرج الناس من قبورهم أحياء، وبعد ذلك يبدأ حشر الناس وحسابهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وعندما يبعث الله تعالى الناس من قبورهم أحياء ليحاسبهم، سيظهر الخوف الشديد على الكافرين ويصيبهم ذهول ودهشة، وتدركهم حسرة ومذلة لأنهم كانوا يكذبون بيوم البعث. كان الكفار وهم في الدنيا يقولون: من المستحيل أن نعود إلى الحياة بعد أن صرنا رفاة وعظاما ورميما، وصارت عظامنا بالية مفتتة، وصارت أجسامنا ترابا. لقد أحياهم الله بعد موتهم بقدرته العظيمة، فكانت عودة هؤلاء الكفار للحياة خسارة كبيرة عليهم، لأنهم لم يستعدوا لهذا اليوم لا بالإيمان به ولا بالعمل الصالح له. وفي هذه الآيات يقسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته العظيمة من الملائكة التي ذكر بعض وظائفها. ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه بخلاف العبد، فلا يجوز له أن يقسم بغير ربه جل وعلا. ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. في الآيات أن الملك ينفخ في الصور مرتين، في المرة الأولى تهتز الأرض ويموت كل من عليها، وفي النفخة الثانية يحيي الله تعالى الناس جميعا للحساب. وفي هذا تقرير لعقيدة البعث والجزاء. في الآيات بيان أن روح المؤمن تنزع عند الموت نزعا سريعا رفيقا، لا يجد من الألم ما يجده الكافر عند نزع روحه. في الآيات أن الكافرين يشعرون يوم القيامة بالخوف الشديد والندم العظيم بسبب تكذيبهم بيوم الحساب. وأما مختصر تفسير هذه الآيات من تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله فقوله: والنازعات غرقا، الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم منهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط وفكته من عقاب. وهو قوله تعالى: والناشطات نشطا والسابحات سبحا، هي الملائكة. فالسابقات سبقا، يعني الملائكة سبقت إلى الإيمان والتصديق. فالمدبرات أمرا، هي الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها جل وعلا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هما النفختان الأولى والثانية. قلوب يومئذ واجفة أي خائفة منزعجة، أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الشدائد والأهوال. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها، ولهذا قالوا: أإذا كنا عظاما نخرة أي بالية؟ قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. قالت قريش: لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن، فإنما هي زجرة واحدة، أي فإنما هو أمر من الله لا متنوية فيه. فإذا الناس قيام ينظرون، فإذا هم بالساهرة، وساهرة الأرض كلها أو وجهها، وكانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الوادي المقدس هو الوادي المبارك المطهر، والوادي المقدس هو الطور. طوى هو اسم الوادي، طغى أكثر من المعاصي وعتل وتجاوز الحد في العدوان والتكبر على الخلق والافتراء على الله، فإن طغيانه هو تجاوز الحد. تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تتزكى بحف إحدى التاءين، أي تترك المعاصي وتتطهر من دنس الكفر والشرك والعصيان وتؤمن، فتطهر من الذنوب والرجس والطغيان، وأهديك إلى ربك، أدلك وأرشدك إلى عبادة ربك وما يرضيه عنك. فأراه الآية الكبرى في عصا موسى التي تحولت إلى حية تمشي، والآية الكبرى عند جمهور المفسرين العصا واليد. كذب وعصى، كذب الخبر وعصى الأمر، أدبر يسعى، ذهب يدبر المؤامرات ضد موسى وتولى مدبرا يسعى حكيتا، فحشر فنادى، جمع أتباعه السحرة ونادى ملأه والناس، فأخذه الله، أهلكه الله، نكال الآخرة والأولى، عذاب الآخرة بالنار، وجعل عذاب الدنيا بالغرق، فنكل الله تعالى به في الآخرة والأولى، وهو عبرة لأهل زمانه وعبرة للقرون المتأخرة الآتية بعد زمانه إلى يوم القيامة. نكال الآخرة والأولى لعبرة، لعظة وموعظة وزاجرة لمن يخشى، أي لمن يخشى الله جل وعلا. بيّن الله تعالى في هذه الآيات جزءا من قصة نبيه وكليمه ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون. لقد نادى الله موسى وكلمه وهو بالوادي المقدس، وقال الله تعالى له: أنت رسولي إلى فرعون وقومه، اذهب إليه وعرض عليه أن يطهر نفسه من الكفر وأن يترك الإفساد في الأرض والطغيان على العباد. وأمر الله تعالى موسى أن يحث فرعون على الإيمان بالله والخوف منه لأن عذاب الله شديد. ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون كما أمره الله جل وعلا ليدعوه إلى الإيمان، وحتى يثبت موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون أنه رسول من عند الله، أظهر موسى له برهانا واضحا، فقد ألقى موسى عصاه فتحولت إلى حية تسعى أمام فرعون. وهذه علامة من الله تعالى على صدق موسى، فأخرج يده من جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء. لكن فرعون لما رأى العصا تتحول إلى حية لم يصدق موسى عليه السلام، وقال: هذا سحر مبين. وبدأ فرعون ينادي قومه، بدأ فرعون ينادي أعوانه وقومه وملأه ويجمع السحرة حتى يغلبوا موسى عليه الصلاة والسلام. وكان فرعون يقول للناس: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. اجتمع الناس في ميدان كبير وحضر السحرة ومعهم الحبال والعصي، فلما ألقوها على الأرض ظنها الناس حيات بسبب السحر، فألقى موسى عصاه فابتلعت كل الحبال والعصي التي رماها السحرة. فلما رأى السحرة هذا المنظر العجيب آمنوا بموسى وتأكدوا أنه نبي من الله جل وعلا وليس ساحرا، لأنهم يعرفون السحر جيدا. والذي وقع لم يكن له بالسحر أدنى صلة، فآمن السحرة بالله وحده وكفروا بفرعون، فأصر فرعون على كفره وعلى وتكبر وقتل السحرة لأنهم آمنوا بالله رب هارون وموسى. عاقب الله تعالى فرعون عقابا شديدا بسبب كفره وطغيانه، فقد أغرقه الله في الماء ثم ألقى جثته على الشاطئ، فهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فسيعذب الله فرعون وأتباعه عذابا شديدا في نار جهنم. في هذه القصة العظيمة دروس وعبر ومواعظ لمن يخاف الله جل وعلا. وقد كان في فرعون عظة وعبرة في الدنيا لأهل دينه، ثم فيما بعد وما يتتالى من القرون إلى يوم القيامة. في هذه الآيات الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام أحد رسل الله جل وعلا، أرسله الله تعالى إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. وفي الآيات أن حكم الله ثابت لا يتغير، فهو سبحانه ينصر الأنبياء وينصر أتباعهم المؤمنين ويهلك الكافرين ولو بعد حين. ويقص الله تعالى على الناس أخبار الأمم السابقة ليأخذوا منها دروسا وعظات وعبرا. في الآيات تسلية للداعي إلى الله جل وعلا وتصبير له على ما يصيبه في دعوته حتى ينتهي بها إلى غايتها. في الآيات إثبات مناجاة موسى لربه جل وعلا، وأنه تعالى كلمه كفاحا بدون واسطة. وفي الآيات أنه لا تزكية للنفس البشرية إلا بالإسلام والعمل بشرائعه. في الآيات التنديد والوعيد الشديد لمن يدعي الربوبية والألوهية ومن يأمر الناس بعبادته على أي صورة من العبادة كانت. وأما مختصر تفسير الآيات من تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى، أي هل سمعت بخبره؟ إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح. فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وتمرد وعتى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع بما إذا ما أخذت به وأسلمت له وأطعته كنت سالما، وحينئذ لا تعذب لا دنيا ولا آخرة، وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عبادة ربك، فتخشى فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشعا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير. فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى عليه السلام مع هذه الدعوة الحق، أظهر له حقا آخر وحجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله جل وعلا. فكذب وعصى، فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة والاستسلام لله جل وعلا، ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل. فحشر فنادى، أي في ملئه وقومه، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يتعظ وينزجر. قال الله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا، أي أصعب إيجادا وإنشاء، أم السماء بناها، والبناء ضم الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها بما يمسكها حتى تكون بنية واحدة. رفع سمكها، جعلها مرتفعة، والسمك قوامة كل شيء. رفع سمكها، فسواها، جعلها خالية من العيوب، أي جعل كل جزء في موضعه، وجعلها مستوية سطحا واحدا ما فيها لتوء ولا انخفاض. أغطش ليلها جعله مظلما، أخرج ضحاها أظهر ضوء شمسها وأظهر نورها، دحاها بسطها ومهدها وجعلها قابلة للسكنى، أرساها ثبتها على الأرض لتثبت ولا تميد بأهلها متاعا لكم ولأنعامكم، أي أخرج من الأرض ماءها ومرعاها والجبال أرساها. بعد أن بين الله تعالى في الآيات السابقة أنه أهلك فرعون الذي دعا أنه إله، وجه الله تعالى الخطاب في هذه الآيات إلى الكفار الذين ينكرون البعث ويوم القيامة. يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار: إن خلقكم أسهل بكثير من خلق السماء والأرض وما فيهما، فإن الله خلق السماء وجعلها مرتفعة قوية، وجعل فيها القمر الذي يضيء الليل وينيره، وجعل فيها الشمس التي تظهر في النهار، وخلق الله الأرض وجعلها ممهدة مبسوطة ليعيش الناس عليها بسهولة وفي يسر، وأخرج الله الماء من الأرض وأنبت فيها الزرع والمرعى وثبت الأرض بالجبال، كل ذلك من أجل الإنسان والحيوانات التي ينتفع بها هذا الإنسان. وهذا الاعتراف لأنهم لا محالة يقولون إن خلقهم لا يبلغ شيئا من خلق هذه المخلوقات فاعترفون، وهذا الاعتراف يوجب على هؤلاء الكفار أن يؤمنوا بقدرة الله تعالى على إعادة الموتى إلى الحياة يوم القيامة، لأن خلق السماوات والأرض أصعب من خلق الإنسان وأصعب كذلك من إعادته إلى الحياة مرة ثانية. في هذه الآيات الكريمة أن الله قادر على إعادة خلق الإنسان بعد موته، لأن الله خلق السماوات والأرض وخلقها أصعب من خلق الإنسان، وفي هذا تقرير لعقيدة البعث والجزاء. في الآيات أن الله خلق السماء على أحسن هيئة وجعل فيها الشمس والقمر زينة ونفعا للمخلوقات، وخلق الله تعالى الأرض وبسطها وجعل فيها الماء والمزروعات وثبتها بالجبال حتى يتمتع الناس بالحياة عليها. ففيه، أي فيما مر ذكره من الدلائل والبراهين، مشروعية الاستدلال بالكبير على الصغير وبالكثير على القليل، وهم ما يعلم بداهة وضرورة، ولكن الغفلة أكبر صارف وأقوى حائل ولا بد من إزالتها أولا. في الآيات أن الله لطيف بعباده يحب لهم الخير والحياة الطيبة، وفيها بيان إفضال الله تعالى على الإنسان وإعطائه فيضا من الخير الجزيل، وفيها بيان بعض منه على هذا الإنسان في هذه الحياة. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الطامة الكبرى يوم القيامة، وأصل الطامة الداهية التي تطم على الدواهي أي تغلب وتعلو، ما سعى أي ما عمله الإنسان في الدنيا من خير أو شر. برزت الجحيم أي أعدت وقربت، وكانت في مكان بارز يراها كل أحد. من طغى أي تكبر وتجاوز الحد، آثر الحياة الدنيا، فضل الدنيا على الآخرة باتباع الشهوات وارتكاب المخالفات. المأوى المستقر والمسكن، خاف مقام ربه خشي من الوقوف أمام الله، ونهى النفس عن الهوى أي المردي المهلك باتباع الشهوات. عن الساعة، عن القيامة للحساب والجزاء، أيان مرساها أي متى موعدها، فيما أنت من ذكراها أي في أي شيء من ذكراها، أي ليس عندك علمها حتى تذكره، إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها إلى الله وحده لا يعلمها سواه. لم يلبثوا أي في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، أي عشية يوم أو ضحى تلك العشية. يقول الله تعالى: إذا حان موعد الطامة، وهي يوم القيامة، وقد سميت بالطامة لأنها تعم وتطم كل شيء سبقها في هذا الكون، فإن الله يجمع الناس في هذا اليوم لحسابهم. عند ذلك يتذكر كل واحد ما عمل في الدنيا من خير أو شر، لأن الله تعالى يبين لكل واحد من الناس ما صدر عنه في الدنيا. تظهر جهنم يوم القيامة، تظهر للناس حتى يرونها بارزة، فكل من كان في الدنيا عاصيا لله تعالى ويحب الدنيا أكثر من الآخرة، فإن جهنم ستكون سكنة ومستقرة يعذب فيها. أما الذي كان يخاف من الله تعالى في الدنيا ولا يعمل المعاصي ويبعد نفسه عن المنكرات، فإنه سيدخل الجنة وستكون مسكنة وداره الطيبة التي فيها النعيم الكثير. والنفوس ثلاثة: مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وأمارة بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولما كان يوم القيامة هو يوم الحساب والجزاء، سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موعد هذا اليوم، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء السائلين جوابا واضحا بين لهم فيه أن موعد هذا اليوم لا يعلمه إلا الله تعالى، ولم يطلع على هذا الموعد أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. لقد سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة أي عن موعد يوم القيامة، فأجابه الرسول قائلا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا يعرف موعدها، لا أنا ولا أنت. كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يوجه الله تعالى رسوله الكريم إلى المهمة التي بعثه من أجلها، حيث يقول له: إن مهمتك أن تحث الناس على تقوى الله وتخوفهم من أهوال يوم القيامة، إن يوم القيامة يوم رهيب عصيب، عندما يأتي ينسى الناس الدنيا وما فيها، حتى لو سئل أحدهم كم سنة عاش في هذه الدنيا لقال: إنه عاش عدة ساعات فقط، مع أنه عاش فيها سنين طويلة، كما قال الله عنهم: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ففي الآيات التي مرت من سورة النازعات أن الإنسان يتذكر يوم القيامة كل الأشياء التي عملها في الدنيا من خير وشر، وفيها تقرير عقيدة البعث والجزاء، وأن الطامة من أسماء يوم القيامة لأنها تعم وتطم، والناس يومئذ مؤمن تقي في الجنة وكافر وفاجر في النار، والنار مسكن العصاة ومستقرهم، كما أن الجنة مسكن المتقين ومستقرهم. ولا يعلم وقت يوم القيامة إلا الله تعالى، لا يعلم وقتها سواه. والذي يخشى الله تعالى يتذكر يوم القيامة دائما، والشدائد ينسي بعضها بعضا، فعذاب الدنيا يهون أمام عذاب الآخرة، وعذاب القبر يهون أمام عذاب النار. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه، ويوم حاضر هو المسؤول عنه. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد فات، هلك عنك الذي مضى، والمستقبل لا تدري أتدركه أم لا تدركه، والحاضر هو الذي أنت فيه وأنت مسؤول عنه. وهذا مختصر تفسير هذه الآيات الكريمات من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول الله تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ يعني بل السماء أشد خلقا منكم بناها. فسره بقوله: رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، جعل ليلها مظلما أسود حالكا، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا، والأرض بعد ذلك دحاها. فسره بقوله تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، متاعا لكم ولأنعامكم. كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام. يقول تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهو يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، وكل أمر مهول مخوف. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله، يتذكر خيره وشره. وبرزت الجحيم لمن يرى، أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا. فأما من طغى، أي تمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا، أي قدمها على أمر دينه وأخراه، فإن الجحيم هي المأوى، أي فإن مصيره إلى الجحيم وبئس القرار. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي خاف القيام بين يدي الله جل وعلا، وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليه ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. وأما أنت فقد بين ربنا تبارك وتعالى وظيفته: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا من يوم، آخر ما تيسر جمعه حول سورة النازعات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.